ومن القصص اللطيف الذي يروى في هذا الباب أن رجلا سقط في بئر ولكنه سلم فأخرج منها وقدم له شيئا يشربه، ثم قال له بعض الحاضرين: كيف سقطت؟ فمشى معهم، قال: كنت واقف على جال البئر هكذا فسقط مرة ثانية ومات. يقول هذه تروى لا ندري عنها، لكنه بقي له من الدنيا عندما سقط شربة ماء، بقي له شربة ماء قدر ألا يموت حتى يشرب هذه الشربة من الماء أو اللبن. فالمرء لا يموت إلا إذا استنفد رزقه تاما كاملا مما كتب الله سبحانه وتعالى له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.